الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المراد منه فعلوا طاعة ولكن ما عرف المراد منه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الذي يعرف بالتحسين ما لا ينافي قاعدات الدين كالسلب في أهلية الشهادة من الرقيق لانحطاط عادة، وما ينافي ككتابة فهي بيع امرئ مالا له بماله، فأن يكن مناسب قد اعتبر بنص أو إجماعهم حيث أثر، في عين حكم عين وصف سمي مؤثرا وغيره في الرسم ملائما. أما الذي لم يعتبر وجاء بالإلغاء دليل معتبر فليس علة وما لا يلغى فذاك مرسل يكون ملغى، وإن يكن في غير ما عباده وليس من هذا لمن أراده مصلحة قطعية كلية من الضروري فذي المضية دل على اعتبارها الدليل فهي من الحق به نقول، والمفسد اللازم للمناسب يخرم غير راجح التناسب. قال رحمه الله: التحسيني ما لا ينافي قواعد الشرع مع مناسبته كسلب العبد المسلم الشهادة والولاية بالأولى لانحطاطه عادة عن رتب عن مرتبة الحر، والمناسبة إما أن يعتبر فيها بنص أو إجماع. ليش شرحنا البارح؟ ما هو مسلم أولى منه عادل وحافظ، أنت قبلته في الرواية، ليش ما تقبله في الشهادة؟ هذا بعقولهم هم لا رأوا أن هذا أنه هو نازل القدر على سيده وغيرهم يقبله. حديث اختصام علي رضي الله عنه واليهودي في درعه، ها اختصموا فيه علي ضاع له درع وجدوا عن اليهود، اختصموا إلى قاضه شريح قال له هات بينتك، قال له غلامي وابني حسن، قال له ما غلامك قبلناه واما بلاد حسن هات لنا غيره، قال له وما تقبل شهادة سيد شباب الجنة؟ قال لا اقول فيه الا خير لكن هات لنا غيره، لانه قال انه ولد انه ولد. فكان هذا يقول سبب في اسلام اليهود، قال اشهد ان ما تدعون اليه حق والله انه لدرع وهو لكن فأسلم، يقول كان هذا سبب في إسلام اليهود، هذا خليفة وهذا قاضي ومع ذلك يحكم عليه. لا قال: والمناسبة إما أن يعتبر فيها بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم ويسمى المؤثر. عين الوصف في عين الحكم يا أخي، المناسب في اللغة الملائمة من ضم الشيء إلى ما يلائم، وفي الاصطلاح إدراكك أن في ترتيب الحكم على الوصف حصول مصلحة أو دفع مفسدة ومنها المناسب. فهمت ولا لا؟ المناسب هو المؤثر، تعريف المناسب، وهي تنقسم ثلاثة أقسام: اسم مقبول وهو اللي بدأ به، وقسم مردود اتفاقا، وقسم مختلف هو الذي أشار إليه. فهمت ولا لا؟ فالمقبول ينقسم إلى أربعة أقسام، لأنه من اعتبار العين أي عين الوصف في عين الحكم. ابن حزم يقول نوع الوصف في نوع الحكم، ثاني اعتبار عين الوصف في جنس الحكم، ثالث اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، الرابع اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. هذه الأنواع الأربعة للمناسب المعتبر عند الأصوليين، والمردود مناسب اتفاقا لكنه متفق على رده، وما ظهرت مناسبته ولم يرد دليل يدل على اعتباره قليل أو رده قبولها ورده هو المناسب المرسل مختلف فيه، وجاب لك الضروري منه قال لا يجوز الخلاف فيه. وقسم ابن حاجب إلى مؤثر وملائم وغريب، قال المؤثر والغريب مردودان إجماعا المرسل والملائم هو اللي مقبول عند مالك، والصحيح مقبول عند الجميع وينقسم إلى ضروري وحالي. أما التحسين لا يقبل إلا في مولد النصر. خلي بالك انتبه. قال عين إما أن يعتبر عين الوصف في عين الحكم عين تساوي للنوع ويسمى المؤثر وتساوي الخصوص. ابن قدامة قال العين في العين عبر بالعين، وابن الحاج نوع في النوع، والبآمدي قال خصوص في الخصوص، والمراد واحد. فهمت ولا لا؟ طيب هو قسمه تلوه التسمية. ابن قدامة قسم المقبول إلى مؤثر وملائم وغريب. غريب هنا مردود مقبول ما هو ذاك المردود. فهمت ولا لا؟ وابن الحاج قسمه إلى مؤثر وملائم بس. المؤثر ما شهد له النص أو الإجماع بالاعتبار، والثلاثة الباقية والمرسل عنده ملائم. كذلك هنا قسمه إلى اثنين مؤثر وملائم. هذا هو تقسيم ابن الحاجب وكثير من العلماء خلاف لابن قدامة. زاد الغريب. قال إما أن يعتبر عين الوصف في عين الحكم ويسمى المؤثر. طيب أو تتعرف العين والنوع والضلاء والجنس الضروري حفظه للمناسب. ضابط النوع النوع أوضح للعين المعين، والمعين قد يكون ملائم لكن عندهم النوع ما اتفقت أفراده في الحقيقة وإن كثروا هذا ضابط يريح. والملائم ما اختلفت أفراده ما هو الملائم الجنس ما اختلفت أفراده الداخلة تحتوي الحقيقة، وهذا لا يجيك في أمثلته إذا جابها لك، وإذا ما جابها لك تظن جبالة الجبالة ما جابها شوف اعتبار المؤثر كاعتبارك إفضاء باليد إلى الذكر ناقض للوضوء يختلف من سيد وعمر والله حقيقة واحدة ونقض الوضوء يختلف والله حقيقة واحدة. لهذا كان نوع في نوع. وكذلك القاتل بالنسبة للقاتل قاتل لا يرث هذا نوع في نوع ولا في جنس قاتل في نوع. وكذلك منه جميع أنواع الحاق من في الفارق اللي تقدم له. واضح؟ طيب اعتبار النوع في الجنس كاعتبارك الشقاء بالتقديم في الولاية على مال شقيقهم ما تميز وله أشقاء وإخوة لأب. فالمال للأشقاء يحجب الإخوة لأب يقدم عليهم في ولاية المال وفي صلاة وقاس عليه الصلاة والتجهيز والدفن، ويقدم عليهم الولاية على أيضا على بنته وعلى قضاء الحق عنه. هذه الولاية تحت أنواع مختلفة الحقيقة والله متفقة مختلف جنس حقيقة المال أخذ المال ما يحقق تجهيز والدفع ولا يحقق الولاية على بنته ولا يحقق القضاء الدين عنه. لذلك كانت الولاية جنس. اعتبار الجنس في النوع اعتبار المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض أيام الحائض مشقة تدخل تحت جميع المشقات مرض أو خوف ضلال أو مسافر أو مطر أو غيره جميع المشقة تدخل فيها. صح والله لا مختلفة حقيقة والله لا مشقة أنواعها غير مختلفة نعم. لا إله إلا الله مشقة في المرض ليس مختلفة عن السفر وعن غيره لكن استخدام صلاة عن الحيض ما في فرق بين الهند وهو فاطمة جنس في نوع نوع فهمت؟ الجنس في الجنس كاعتبار المشقة في جنس الأحكام وكذلك جنس المشقة تكمل جميع الأحكام تكمل جميع. واضح والله لا لابد تحتوي المشقة والنوع على أوضح من العين في العين هي العين معين مطلقة وهو أراد به النوع فهمت والله لا يشكل عليه نعم. قال أو جنسه في جنسه أو عينه في جنسه أو العكس الأقسام المقبول الأربعة فتسمى التقييم فيها ما في خلاف تلوه التسمية بس فتسمى الثلاثة الملائم ومعها المرسل عند الابن الحاج ملائم يفعل العقلاء من اعتبار ترتيب الحكم على الوصي اللي فيه مصلحة ولا كذا، لكن من حيث العمل هو اللي فيه خلاف. وما لا يعتبر فيه شيء من ذلك إن ألغي فلا يعلل به أو لم يلغى فيسمى المرسل. ما في شيء، ما في شيء من هذا كالوصف الطردي، طول والقصر والألوان هذه طردية لا يعلل به، فهمت ولا لا؟ وفي شيء من هذا لكنه ما ورد الدليل على اعتباره ولا يلغى هو المرسل. قال أو لم يلغى فيسمى المرسل، والراجح أنه لا يعلل به أيضا ولو في العبادات. ابن الحاج مشى مع ابن الحاج المالكي هو أدق من التقسيم، لا يعمل به، قال لا يخلي، هو ما في فقه إلا أخذ الأربعة واتباعهم كلهم فقه، لكن لا يسمون المرسل. إن تأخذ رسالة في المصحف المرسلة يبين لك ذلك، يقول لك أكثر من يأخذها مالك ثم أبو أحمد ثم الشافعي ثم أبو حنيفة وأتباعهم كذلك، ويستدل لك عليهم من مذاهبهم بالأمثلة اللي نفصل بها مالك. شيخ القرافي قال ينقمون علينا، أي المالكية، أننا نأخذ بالمصلحة وهم كلهم يأخذون بها. قال وهم كلهم يأخذون. قال واعلم أنه ليس من ذلك ما فيه مصلحة قطعية كلية من الضروريات. هذه المصلحة المرتبة غزال قال إذا كانت قطعية كلية ضرورية يؤخذ بها، العلماء قالوا هذه لا يجوز الخلاف فيها لأنها ضرورية، فانفضل خلاف الحاجية مثل الضرورية، بما لو تترص الكفار بأسر المسلمين، أسر المسلمين لا يجد قتلهم، لكن لو قطعنا أو غلب لظن أن لا تركناهم يقتلون ويقتلوهم نقتلوهم ولو قتلنا، أي ضرورية، فانفضل. والحاجية فيما لو كانوا في قلعة نحاصرها ولا نقتلهم خو نقتلهم حاجة. قال واعلم أنه ليس من ذلك ما فيه مصلحة قطعية كلية من الضروريات فيعلل به، فقد قام الدليل على اعتباره فهو حق. صاحب المراقب نقل عن الصحابة ثمانية مسائل قالوا بها بالمصلحة المرسلة وأجمعوا عليه بعد ذلك، أقبلوه لعمل الصحابة كالنقل المصحف والكتابة تولية الصديق الفاروق وعجز تطبيق الفاروقي هل بالدور المجاورة للمسجد والأذان الأول والسجن وتدوين الدواوين وعمل السكر للمسلمين أول ما فعلها ثمانية، وأولها جمع المصحف في زمن أبي بكر لما حصلت وقعة اليمامة وجاء خبر بمن قتل وبلغ عمر ما قتل وإذا فيه 70 من القراء قتلوا، ففي عوجاء إلى أبي بكر قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف كما اختلف من قبلها، قال وما ذاك؟ قال لقد استحر القتل في القراء يوم اليمامة وأخشى أن يزيد فيضيع بعض القراء لأن الإنسان معتمد فيه على الصدور والجهاد قائم الصحابة وجاهدين، قال ماذا تريد؟ قال أن تجمع القرآن، قال تأمرني بشيء لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، قال والله إني لا أرى فيه خير كلا، هذا ما وزن على أنه ما في دليله، فما زال به حتى شرح الله صدره لما شرح له صدر عمر، فلما دعا زيد وأمره بجمع القرآن قال لنفس الشيء، قال تأمرني بشيء لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، قال لا أرى فيه خيرا كثيرا، هذا الذي يسمعه علي انفضل بلفظه في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وغيره من كتب القرآن باللفظ أبغى يتحفظ. قال والمفسد الملازم للمناسب يخرم غير الراجح عليه بما هو دونه أو مساويه، فصل صغير ويذكره بعض المناسبة وفائدة جدلية ومتفقين في الحكم فائدة في جدلية والراجح فيه هم متفقين متفقين عليه هم مختلفين هل المصلحة موجودة ومنع منها المفسدة الراجحة أو المساوية أو ليست في جامع مصلحة آمل وابن الحاج قالوا ما في مصلحة والرازي ومن وافق قال في مصلحة ورفع الواقع محال. واستدل بقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال الدليل وجه الدليل قال رغم مع أن كثرة المفسدة أكثر ما نفت المصلحة إن كانت أقل ومهدرة رفع الواقع هو ما في مصلحة ما في خلاف خلاف بينهم هل عدم اعتباره لوجود المفسدة الراجحة والمساوية وإن كانت المصلحة مرجوحة أو أنه ما في مصلحة هذه ثمرة. الله يسلمك. Thank you.